لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن الآن في درس غزوة تبوك، أبوك معروف باسم بلد بين دمشق بنصف الطريق والمدينة المنورة، وتقدم معكم سببها أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن الروم، وقد أتتهم الأخبار وحدة العرب وبعثهم بعد موتهم ويقظتهم بعد نومهم ووحدتهم بعد تمزقهم، وحكمتهم بعد جهلهم وجاهليتهم، وأخلاقياتهم بعد سفههم وفسوقهم وفجورهم. فالأخبار أتت إلى النبي بأن الرومان ما من مصلحتهم العرب يكونوا بهذا المستوى من التقدم. الاستعمار يحارب كل هذه المعاني، وبإيش وصلوا إلى هالمعاني هي؟ بشيء اسمه الإسلام. ومين هذا كان الإسلام؟ هو شخص النبي. إسلام ما غيمة أو جامع صباط سمنتو وحديد أو لبن ودك بلوك، الإسلام هو معلمه. المشمش هو شجرة المشمش، النسيج هو مصنع وعمال ومدير النسيج. هلا عنده جوامع كثيرة ومصاحف كثيرة، ما هي الفائدة؟ هلا القرآن ما موجود، طيارة موجودة وطيار ما موجود، شو الفائدة يعني؟ أكل موجود وأكيلة، ما بكله بأنتن وبيحمض. إسلام كون سفيان محمد فالنبي الإسلام ما سلوكيته ينتظر العدو حتى يجي لعندك يهاجمك وانت الدافع. الإسلام دائما مهاجم وليس بالمدافع، زاحف إلى عدوه وليس بالمنتظر. فكان قال لنا نحن دائما ناكل الأكل ومن وين وعيد ومنروح لعند مين؟ لعند هيئة الأمم. إيمتى هيئة الأمم أنصفتنا؟ 40 سنة ما كنا إيه نحفظ الدروس. العرب والمسلمين بيعانوا، كل العرب وبيعانوا كل المسلمين، وعلى رأس المشايخ. المشايخ نواب النبي يعلموا المسلمين وعلموهم التحريم العدوان والاغتيالات والتكفير للمسلمين والمشاكل. اما والله المسلمين والله كلهم بخير يعني، والله الناس كلها بخير، طيارات كلها جديده، كل والسواقين كم برجيه بقى، انت نصل لجده ولا ألف المصاد ما هي، والطيارات كلها تنتزع تحت الشمس والمطر إلى آخره. فزعف النبي يمر معكم قسم من الزحف وبجيش من 30 إلى 40 ألف، ما في وزارة مالية ولا في ميزانية ولا في صندوق ولا مصمد ولا شيء، فالعرب بالإسلام كل أموالهم هي هن ميزانية الدولة، هن الوزارة المالية. ولما النبي كبس الزر دفقت الأموال حتى واحد من الدرهمين جاب درهم وخلى درهم لعياله، واحد جاب 1000 درهم وفي عنده 100,000. النبي قال درهم سبق 100,000 درهم. هذا طعم الدرهمين أنفق نص ماله، هذا أنفق جزء بسيط وإن كان هو بالحجم كبير، لكن بحسب القصد والشعور والمسؤولية شو التربية. وكلها ب20 سنة. الشيخ إذا كان شيخ حقيقي بيجمع قلوب الأمة كلها، نصارى ومسلمين وعلى حسب مذاهبهم كلها. فبأثناء الطريق فعل الجيش وعرفوا التعريس بالسين ما بالصاد، بالصاد معناتها ما تنفع، بالسين هو نوم المسافر من تعبه آخر الليل. هذا شو اسمه؟ تعريس يعني استراحة. وبلال النبي أمره أن يكون هو الحارس حتى يفيئهم على صلاة الفجر، كمان لحق الخاصة كمان كان مع النائمين، فما أيقظتهم إلا حرارة الشمس. الخلاصة فزوا صلوا، ما صلوا. النبي قال ارحلوا من هذا المكان فإن فيه شيطانا، لا تصلوا فيه. بعد ما رحلوا إلى مكان آخر نزلوا صلوا، جيش ونزل وطلع 30,000. فالصحابة شوفوا يا ابني فقه الصحابة، هذا الفقه يا ابني، انتوا كطلاب علم عم يعلموكم يا ليش احسن ما يعلموكم. صاروا يهنسوا بعضهم الى بعض، ما كثارة ما فعلنا ان نحن اخرنا الصلاة الصبح عن وقتها بعد طلوع الشمس، هذا ذنب خطيئة، ما كفارة هذا؟ فأول النبي مع أنه ما في تقصير منهم، فبلغ من يقول ماذا تتهامسون، شو عم تتوشوشوا مع بعضنا البعض؟ قالوا له، قال لهم ليس في النوم تفريط، إذا واحد كان نايم ما فاء لحتى طلعت الشمس الله ما بيأخذ، لا يعتبر ذنب. إنما التفريط على من أدرك الصلاة ثم لم يصلي حتى يخرج وقتها، يعني في وعي وفي يقظة وضيع الوقت، هذا مسؤول. ثم ما خل آهل يصلوا في المكان اللي ناموا فيه، مع أنه ما معصية قال فيه شيطان، فكيف المكان الذي يعصى الله فيه عمدا؟ فشوف التربية الإسلامية يا أبي، شوف التربية الإسلامية، إن مكان ضيعت فيه الصلاة عن غير قصد هنن وإسلام صار هو وجدانهم، الشيء اللي ما مسؤولين فيه صار يشعروا إنهم إيش مسؤولين فيه. هلا يعني المسلم بيعمل 500 مليون ذنب من الكبائر بقول لك اخي ما لي عامل شيء، مثل ما قال النبي، قال ذنب المؤمن كجبل وقع على صدره، شو بصير فيه؟ بيقول وذنب المنافق كذباب سقط على انفه، فقال بيديه هكذا خلصت المساله والله غفور رحيم. اي غفور رحيم خلص، هو الفاسق وهو الله، هو المذنب وهو الغفار، شايف ضعف الله. يعني بالآخر إذا الله قال له، إذا قال له أخذني على الجنة، شايف أنا أخذك، أنت روح عمل حالك جنة روح عنها، أنت كنت عامل حالك الله تعمل الذنب وانت ما تطلب مني اني اغفر لك بالوسائل المغفرة. الا اذا كان واحد انبازه وقع في شحن اطنبيل وانتزع، اذا قال بالحكي غسلت ثوبي او بنطروني تروح الفشائر، ما بدها صابون زيت كاز وبنزين. المسلمين اللي ما في اسلام المعلم. الاركان الاسلام قديش؟ 5. واهم من اركان الاسلام المعلم. مين اللي صنع اركان الاسلام؟ المعلم، المربي، المزكي. المسلم ما له معلم ولا له مربي ولا مزكي، شلون يصير مسلم؟ فصلوا وقال له ليس في النوم تفريط، انما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى. وما كان معصيه، ما معصيه، شبهه معصيه، تربيتهم وفقههم في الدين ما رضيوا يعدوا فيه. هذا في حال الاختيار، اما في حال غير الاختيار كان النبي يذهب الى قبائل العرب الوثنيين يسهر معهم يناقشهم يحاورهم لاجل الدعوه ولاجل فوات الفرائض شيء اخر. قال واستشكل بعضهم قوله نحن معاشر الانبياء تنام اعيننا ولا تنام قلوبنا. شلون النبي نام؟ كمان النبي تم نايم؟ ايه والنبي. فهو ما المقصود يقظه القلب، يعني بحس الجسد ان يحس بما يطرا على الجسد من طوارئ، مقصود من يقظه القلب دوام ذكر الله. دائما النبي قلبه مع الله، فلو تكلم مع الناس او اشتغل او راح او طلع او نزل او انهم او كذا، امتى ما رجع الى قلبه يجد قلبه كأنه شخص اخر مع الله، ذكرا واقبالا وحبا وهيبة ومعرفة والى اخره. وفقدوا الماء للوضوء ورأوا أعرابية معها قربة مي والجيش كله فاقد الماء، فأخذوا ساؤوها وصارت السبسب. قالوا له رسول الله طلعت الساحر تطلب النسخة الأصلية في سيما الفنية رسول الله عند الله وعند البدو الأعراب. هو ايه تفهم يا ابني؟ هذا بدك تصير رضي الله عنك، بدك واحد يسميك ساحر، واحد يسميك فاعل، واحد يسميك تارك، ما بصير بالمقام الحقيقي بلا ثمن، هذا مستحيل. فأخذوها فوضع النبي الماء بوعاء ووضع يديه في الماء، فانقلب الماء إلى عين هوارة، فصار يعب قربهم وأوانيهم وسقوا خيلهم وإبلهم وشربوا. وهي شايفة طارحة لها، قالت ما هذا؟ قال هذا رسول الله. ركضت عليه وقبلت ركبه مثلا كذا، قالت له أنا ميتمة، يعني ذات أيتام. فالنبي قال إيه ساعدوها. هذا شو ساعدوها؟ ما في معهم لا وزارة التموين ولا مديرية التموين تبع الجيش، ولا جاي زواته معه سيناته معه كم تمرة، كمان كل واحد وزير تمويل، فهذا قديه متوفر على الدولة. وبعد ما الله فتح سيدنا عمر مرته أو ولده بده يعد تفاحة في بيت المال أو هيك شيء من الفواكه، غضب إن شلون تعد تفاحة هي للأمة بعثت مرته سيدنا عمر إجا البري من عند الروم، بعثت هدية لزوجة أمبراطور الروم. مين؟ أم كلثوم بن ستنا فاطمة وبن سيدنا علي. فلما وصلت الهدية إلى أمبراطورية الروم والإسلام صلوا هازم الأمبراطوريتين، مرت ملك الروم بعثت لها هدايا ذات شأن. لما وصلت سيدنا عمر أشوها ذلي أتلاك قول 32 هدول يهدي من بيت المال، أنا من مالي بعثت لها هدية وهي بعثت لي هدية. هلا اطلعي من الابواب، اطلعي. جاب لي باعها بالمزاد العلني، قال لي قديش قيمة هديتك اللي انتي بعتي لها اياها؟ ايه 200 وراء، خذي هاي 200 وراء وال 5000 وراء رجعوا لوين؟ الى بيت المال. هذا اسلام. هذا صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وانساهم وعمرهم وابو بكرهم وجنديهم وضعيفهم وفقيرهم كلهم. فكل جامعاتنا عم تعمل به، جوامعنا عم تعمل به. جامع الاموي قديش كبره وعظمته، جامع النبي كان لبن، وبعهد النبي وابو بكر لخلافة عمر كان صلوا عطراب، وإذا نزل المطر يسجد بين الماء والطين. لذلك أخواننا المسلمين في إيران بيسجدوا على الأرض. إحنا كنا من جهلنا وهذول بيعبدوا الأرض، هذا جهل منا. حرص على سنة النبي، أن النبي ما سجد على سجاد، سجد على التراب. حرص على هالسنة هي، بيفوتوا على الجامع بيفوتوا سجاد بدهم يطبقوها، جابوا تراب وجبلوا وعملوا متحف مسجدوا عليه. بس هي يا ابني، ومثل حكاية الدقن كمان، هي هذه نحن صفيانين متمسكين فيها الأشياء الصغيرة التافهة. أما الأشياء العظيمة، وحدة المسلمين، أن نكون مع الله ذكرا وحبا ومراقبة وطاعة، مع القرآن فهما وعلما وعملا وتطبيقا، مع بعضنا البعض متعاونين متآخين في أحكام الله، ورعين عن الحرام في الأقوال والأعمال والمعاملات والأموال، في ألسنتنا ما نؤذي أحد، في يدنا ما نؤذي حدا. هذا الإسلام على جنب، متمسكين شوية شعرات، وذاك متوسك إيش لفة وإلى آخره. هذا ابني ما بيعمل اسلام الا كليات الشريعه وبالالاف ما بيطلع شيء. كان الشيء اللي قائم على غلط انتاجه بيطلع على غلط. الفقه والعلم، في علم القلب، العلم بالله ينقلب علمك الى يقين. اذا حدثكم واحد وصادق أن الشيخ في الجامع والدرس قائم صدقته، هذا اسمه إيمان بالغيب. أما إذا رأيت الفم في عينك هذا اسمه يقين. كان النبي يقول اللهم أعطني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالطريق إلى اليقين العبادة، وروح العبادة ذكر الله. الواحد عم يصلي من غير ذكر غافل، لذلك الشيخ يقول تعال عود بس لأجل الذكر. إذا بسمع الكلمة يمكن يصل إلى اليقين، يتحول إيمانه الغيبي إلى يقيني، ساعتها بيأثر بالصخر، بيأثر بالتوار. مرة شيخنا كان أحد إخوانه فلاح، عازمه على غداء على البستان، رحنا معه. لما وصلنا كان يقولوا له ابو خليل قاوط الله يرحمه، واقعد يحرد اجى سلم على الشيخ واقبس ايد الشيخ، لكن الزعل مبين عليه. هذا شو بك يا ابو خليل؟ انا قال له سيدي ماشي الحال. لا احكي لي. انا والله سيدي هالتور هذا انا ما بشي ما بشي على حدا منكم على العبادة. قال له ربيته ابن بقرتي وما بيحنوا ترى يخنوا حالي يخنوا البقرة هاد ما بشد. قال له مربي 20 عجل صاروا توار وكلهم اوابل كلهم يعني توار اصليين. قال له هذا التور مدور. انا يا ابو خليل ليكون ما عتعرف تفهمه ما عم يفهم علي هذا سيدي شو؟ قال له انا مربي 20 تور. قال له لا انت ما عم يفهم علي. مع شيخنا واحد حداد كان له ابو سعيد الدره خاله لحمدي الشارافي. قال له يا ابو سعيد احكي للتور انه بيقول لك الشيخ لا تعزوه لابو خليل. والفدان على المسافة كم خطوة؟ وابو سعيد مريد الشيخ قال له احكي للتور. راح لعند التور قال له للتور قال له يا تور الشيخ بيقول لك انه لا تعزوه لابو خليل حروت منيح. قال له يا ابو خليل جرب نشوف. اي شد ساقه وقف سيارة مكرجين ومشيت مثل مثل السمن والعسل. اول تلم طار هذا ثاني تلم ثالث تلم صار التور مثل غني اتوار بيفهموا على اهل الله. وفي ناس ما بيفهموا في ناس بيعادوا. هذا يا ابني هذا من علم اليقين. الدكتور الله يحفظه دكتور عارفي شيخ الاطباء واستاذ كليه الطب بيحكي لي لما كان في باريس كان يصير معه دوخه اذا ركب سياره او قطار بعكس اتجاه القطار يدوخ. قال لي وتعالجت ما حصل فائده. لما تعرف بشيخنا شكاله ماما ارانك او شو دعانك قال له ربعينك ان شاء الله بصير. يحكي لي ركب الظاهر بالطرمباي على خلاف السير لانه ما بيسر له. لكن ماذا باثناء ذلك تذكر انه العادي بيدوخ. ماذا ما اجى لباله ركب ركبه ثانيه قصدا بعكس اتجاه السير ثاني ثالث رابع خامس عاشر لهلا مش الحال. هذا منين ابني؟ هذا بكلية الدعوة وصلكم هي هاي بدها مسرحة بدها ذكر الله تجلس مع الله. اللي بيجلس مع الثلج بيأثر فيه الثلج بيجلس مع النار بتأثر فيه النار. اللي بيجلس مع الله بده يتأثر بالله بقدر صدقه وإقباله. إن اللي ما رضي إنه يقعد بمحل تركوا فيه الصلاة نوما. إن إحنا وين تقوانا يا أبي؟ وين إسلام؟ إسلامنا في أخلاقيتنا في آدابنا في منهاجنا الإسلامي النبوي. بعد هذا بيقول لي سني وهذا بيقول لي إيش؟ شيعي تارك صلاة شراب عرق زاني أكل حرام ظالم قال إيه سني. والثاني شو شيطاني إثني شياطين وعم يفرقوا كلمة المسلمين كلمة إيش؟ سني وشيعي ما فهماني لا سني ولا شيعي. سيدنا علي كان على الحق هل ينصروا شيعي؟ ايه رأى سيدنا علي مع صلي شيعي صير شيعي الإسلام صير شيعي القرآن بالعمل بالقول بالصدق بوحدة المسلمين. شيعي اللي بيوحدوا المسلمين السني اللي بيوحدوا المسلمين اللي بيمشوا على الصراط. الخلاصة فقالت انا ميتمة. النبي جمعوا له هذا تمرتين وهذا شافة خبزة وهذا زيتونتين جمعوا لها كمان جملوا بخاطرها ورجعوا للقرية مليانة مثل ما ايش استلموا وهالميادة دول اللي بيجوا. لما بس نهر الفرات منين اجا؟ اجا من السماء. والسماء منين جابته؟ غرفته منين؟ من البحر. البحر مالح، مين حله؟ فحدا بيحسن يحلي مثل نهر الفرات من نهر النيل؟ هذا لحاله، لحاله. هي المسرح لحاله نشكل، هي الطائية لحاله تخيطه، هذول ياسمينات لحالهم اجوا. ف قديش الانسان جاهل يا ابني، قديش ضعيف الشعور بحقائق الامور. الاسلام بده امم راقيه، او بده شيء كثير يرقوا المجتمع. شيخ ما في ابني، انا شيخ تأليف. فاتت عشيرتها فقالوا تأخرت عنا واحتبستي، فقالت إني رأيت عجبا. خير، فذكرت لهم ما رأت فأسلموا عن بكرة أبيهم. ما عمل له خطبة وعيط وصيح وكذا، لا، شيء برؤية العين ما بسماع الأذن. وفي مرحلة أخرى حصلت على الجيش مجاعة، فذاكروا مع النبي سيدنا عمر، بعضهم قال خلينا نذبح الحمام جوعانين. سيدنا عمر ما رضي، قال لا يا رسول الله، إذا ذبحنا الحمام نقطع كمان. فقد عودنا الله بركتك، فادعوا الله لنا. فالنبي قال لهم هاتوا بقايا جواباتكم، شو عندكم بقايا؟ جمعوا، طلع على صفيان الجيش كله 17 تمره، جيبوهم جابوهم، حطوهم غطوهم غطوهم، خذوا من تحت الغطاء. كل واحد اخذ كفايته، ولما انتهى الامر رفعوا الغطاء التمره 17. بقى هي شو هي؟ هي تنال بذكر الله. النبي منين اخذ هي؟ من حراء، فقه حراء. الركن القرايه والكتاب ما بتعمل عالم. انتبهوا، اللي بيعمل العالم اللي اراده النبي واراده القران العمل. سيدنا أبو بكر عمر كلهم كانوا علماء، من التقوى. واتقوا الله ويعلمكم الله، اطلبوا العلم من طريق التقوى، من طريق الذكر، من طريق الاستقامة، من طريق الهجرة. إذا صلكم الشيخ اللي بيحمل المعاني، ولو تركت أوطانكم، المسلمين تركوا أوطانهم إلى صحبة ومدرسة النبي، اتخرجوا منها، تخرجوا منها أبطالا وقادة وحكماء، وفتحوا الدنيا ووحدوا العالم. وما فتحهم كان فتح نهب وسلب وجمع أموال وعدوان على الشعوب وتفقيرها وتمزيقها، مثل ما عن الاستعمار الصليبي واليهودي. كان فتح إخاء وحب وحضارة ورقي وتقدم، هذا كان الفتح. وعدل بين الناس، نصارى هالبلاد كلهم كانوا مع الجيش الإسلامي، إنه كان الرومان يفرضوا مذهبهم الأرثوذكسي على هل ما هو إيش أرثوذكس. لما أجوا العرب بالإسلام تركوا لكل واحد وما يعتقد، أرثوذكس كاثوليك مليان مليان إيش، كل واحد على، وما أكرهوهن على الإسلام لما رأوا عدارة الإسلام وإنسانية الإسلام وأخلاقية الإسلام. تركوا كنائسه وحولوها لمساجد من غير ما يكره ولا شخص، ولا قال له كافر، ولا ضرب الخنجر بخاصمته، ولا بالاغتيالات، ولا بإيه، كنائسه على حاله. هاي الجوامع كلها كانت، جامع أبو شوكة كان اسمه كنيسة يوحنا المعمدان باسم سيدنا يحيى، كله انقلب وإلى آخره. وبقي النبي وصل لتبوك وعسكر وبقي في تبوك 20 يوما. فشاور الصحابة شو رأيكم نمشي أكثر من هيك؟ تبوك أرض الروم دخلها منه مستعمرة. سيدنا عمر قال له يا رسول الله إذا كان الله قد أمر امشي، وإذا استأجر الله، الله هو كان قائد المسيرة والنبي على صلة مع الله من أنه طريق من طريق القلب. القلب يا ابني إذا انجلى من آثار المعاصي القولية والعملية والفكرية والأخلاقية والسلوكية وداوم على ذكر الله حسب منطوق القرآن، ما لازم نسميه تصور وطريق. هلا أنت في الطريق عم تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ما هيك القرآن عم يأمر؟ ما هيك عم يأمر؟ مذهب الشافعي يخالف هي، الحنفي المالكي الحنبلي سيدنا جعفر الصادق يخالف. سيدنا جعفر الصادق أحد مشايخنا في السلسلة النقشبندية، نقشبندية شيخ من الشيخ اسمه شيخ نقشبند مثل أحمد كفتاري، يعني لازم نسمي إسلامنا كفتاري؟ لا، إسلام هذا الإسلام إسلام لا ينسب لأحد، إن الدين عند الله. لكن مثل تسمية المدرسة، المدرسة الفلانية، المدرسة الفلانية، مدرسة فلان، تسمية باسم المدرسة. هلا راح يصير اسم المدرسة اسم عشيرة وقبيلة نفرق المسلمين بعضهم عن بعض، حلقتي وحلقتك، شو حلقتي وحلقتك، جماعتي جماعتك، شو عاملين قبائل وعشائر، ما بصير. لا عصبية في الإسلام، كلنا شخص واحد. فالنبي ما تجاوز وقال له يا رسول الله الجيش الوقت يعني ما في عندنا القوة الكافية من حيث الإمداد الزاد الطعام الكذا، إذا تجاوزنا تبعد المسافة صارت شي معركة، هي اسمها الحكمة. ما اعتمدوا على كلمة إيمان وتوكلوا الله، كمان استعملوا عقولهم، ضيع المسلمين إهمال العقل، والعقل الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها ويربط المسببات بأسبابها. الشيخ تركها على الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا سكروا الباب، قال الباب مفتوح، باب الدكان شو الحبيبية تجي عنا على بكره مشو الدكان، عظم الله وأجركم، ما فيها ولا شيء من الرضاعة. هيك هذا إسلام يا ابني. فالنبي عسكر في تبوك وصار يبعث السرايا إلى قبائل العرب اللي حول تبوك، وصار يعقد معهم معاهدات أمنية وصلحية أن انضموا إلى الدولة العربية الناشئة بفضل محمد وبتعاليم الإسلام الحقيقية، ما الانتمائية والادعائية. نحن إسلامنا ادعائي وانتمائي يعني لقبي، أما علمي وعملي ما فيه. وإذا التقى الإسلام الرخيص البسيط بالادعاء هذا أمير، أي مسلمين مليار مسلم، إيش الفائدة منها؟ الأسماع إذاعاتنا إنه والله اليوم اليهود ركلونا بإجريهم، الإذاعة الثانية هون اليوم اليهود بزقوا دوشنا، الإذاعة الثالثة هاليوم اليهود ضربونا 50 طيارة، اليوم اليهود قتلوا منا، اليوم اعتقلوا منا، اليوم أسروا منا، اليوم فتحوا سجون ولا نفجر. النبي شان لما استشهد زيد بن حارثة بمؤتة عمل جيش قبل وفاته، وتوفى النبي والجيش معسكر ليأخذ سأر مين؟ سأر من استشهد بمؤتة. هذا إسلام؟ وين هذا الإسلام؟ المسلم يأخذ الثار من مسلم ثاني. كنت اسمع من الشيخ القصة، كان واحد من الزوب الزبان مجنون. اذا واحد ضربه طيارة ما يلتفت لورا يضرب هل يضربه يضرب هل قدامه، يعني يحول كمبالية على الظاهر. واحد في باشا من البشوات الظاهر الاعلام منه لصلاة الجمعة ما شاف حاله الا الباشا شاف المجنون وهو ورا المجنون، هو قدام المجنون مين؟ الباشا. اجا شار ايده صرخ لمين؟ للمجنون. فالمجنون شار ايده طا صرخ مين؟ صرخ الباشا. فتح ما دخلوا اتفض الباشا. فبالبحث والتحقيق عرفوا ايش قضية، فعفى عن المجنون وعاقب مين؟ المسبب الاول. فنحن يا ابني يا حسرتي علينا، ما في العلم اللي بيعملنا لنا الشخصية الاعتبارية الكريمة العالية الرفيعة كله بالادعاء وبالخطاب مشايخ تطلع على المنبر ومدري ايش وبيحمى والثاني وانا مثل حكايتهم وغيري وغيري وغيري وغيري ولساعتنا ابني ايش كلنا لأرضنا. فأرسل خالدا إلى دومة الجندل، أي دومة الجندل اللي بيسموها الجوف، في 400 فارس. والجوف مدينة في الصحراء وتحت حكم الرومان مستعمرة. فأخذ خالد هيئة أول اصطدام مع مين؟ مع الروم. إن بدهم يتحركشوا النبي والإسلام العرب بالإسلام، إذا العرب بالإسلام هو فأرسله في 400 فارس. وكان ملك الحاكم عليها اسمه أكيدر، وكان نصرانيا. النصرانية اجت من الاستعمار، وان كان سيدنا عيسى هنا اصله، لكن كانت النصرانية الاصيلة، النصرانية الاصيلة تبشر بالنبي. لما ظهر سيدنا يحيى في حياة سيدنا عيسى وظهرت معجزاته وكراماته، اليهود او علماءهم ارسلوا له وفد لحتى يكتشفوا من هو. ففي التوراة في تبشير بثلاث اشخاص، بإيليا هذا كان نبي ورفع الى السماء بعقيدة رد الرجع، في تبشير بمجيء المسيح، في تبشير بالنبي المنتظر. فلما دخلوا على يحيى قالوا لا، قالوا له أإيليا أم؟ قال لا، المسيح أن؟ قال لا. هذا بإنجيل القانوني اللي عليه ماشي إيه الكنائس. قالوا النبي أن؟ ما النبي بألف اللام العهدية، يعني النبي المنتظر. قال لا، فالمسيح إجا والنبي المنتظر اللي عمل مليار مؤمن وما قبل اي مسلم حتى اول يؤمن برسالة موسى وعيسى ليقبله في عداد المسلمين. ولهلا اخواننا المسيحيين الله يسامحهم، ما الدولة اذا بعثت سفارة لدولة اعترفت فيها هذيك ما تبعث لسفير تعترف فيها، نحن معترفين بالرسالتين والتقصير منا، لو بلغناهم البلاغ المبين كلهم على اتم الاستعداد. المشايخ اللي بده يعلم الوضوء كان ما حدا بيعرف الوضوء والطهارة، الماء الطاهر وغير الطاهر، لذلك الناس كما بيشوفوا شيء مثل اللي عاد بيعلك الكوشوك اجمع على انه تنطح قنبلة معه، ما قنبلة بيقوم بفز وبيترك وبقول الشيخ اخي الناس ما بدون العلم، يا هذا العلم. فلما النبي ارسل خالدا الى دومة الجندل وكان حصنا وقرى حولها وبينها وبين الشام 5 ليال، النبي دخل في حدود الدولة الرومانية وقال لخالد انك ستلقى اكيدر ملك دومة الجندل اللي اسمها الان ايه مدينة الجور، قال له انك ستجده ليلا يصيد بقر الوحش. ما منين يجيب الاستخبارات النبي؟ ها هلا المثقف ما بيقولوا قومي؟ طيب اعظم واحد في قوميتك مين؟ ما سيدنا محمد درست حياته، شخصيته، رسالته، مبادئه. بعدين يا اهل فيها كور بكيفك، الشيوعيين كفروا بالكنيسه، درسوا عن دراسه عن ثقافة عن حوار، ان احنا المسلم عم يترك الاسلام ما عندي تصحيح عن تقليد انه اوروبا ترك الكنيسة نحن لازم كمان نترك الاسلام، هذا ترك عن علم هون عم نترك عن جهل عن هوى عن شهوات عن ضياع. فانتهى اليه خالد ووصل الى دومة الجندل في الليل وقد خرج أكيدر ملك المدينة من حصنه في ليلة مقمرة يطارد بقر الوحش هو وأخوه حسن. هلأ من تقدمية العرب الصحراء فيها بقر وحش؟ كان أنا بوعى قبل 40-50 سنة يرولنا قطعان الغزلان مثل شلايا الغنم، مجموعات كل مجموعة غزلان 300-400 غزال، تموا يلاحقوهم بالسيارات حتى أفنوا الغزلان، وكمان بقى بالوحش. ومعنى ذلك قديش كانت البلاد خصبة، معنى ذلك كمان عوامل الطبيعة كمان تغيرت، هي لأنه نحن تغيرنا. فهجم عليه خالد بخيله فأسروا أكيدر وقتلوا حسانا في أثناء المعركة، وكان عليه ثوب من الديباج، هذا أحسن أنواع الحرير، منسوجا بخيطان الذهب. فأسره خالد وبعث به الى رسول الله، فلما رآه المسلمون صاروا يلمسونه بأيديهم ويعجبون منه. طفرانين، منتوفين، جوعانين، عريانين، ودور الحرير المنسوج بالذهب. فقال أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفس محمد بيده لمناديل سعد في الجنة. محرمته هاللي الواحد بنف فيها وبيمسح فيها وسخاته، لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا. وهرب من كان معه فدخلوا الحصن وأغلقوه، ثم عفى النبي عن أكيدر وصالحه على 2200 بعير و800 فرس و400 درع و400 رمح. ما 400 ختم القرآن ونقرأ البخاري وأبحر فرسين مشايخ دعوني على جامع الأمن قال اجتمعوا فلينصروا فلسطين. اشلون بيلقوا شو دخل في فلسطين؟ قال بدهم يقروا صحيح البخاري، متى ما قرينا صحيح البخاري بنتصير الجيش، والله يرحمهم ويغفرهم كل فيها. وكلكم جبين. والله نقل السحيد ما رح خجيت من نفسي. اليهود عم ينتصروا علينا على بئر البخاري. عم ينتصروا علينا بالعلم بالاعداد بالتقدم بالصناعة بالتكنولوجيا. نحن النبي انتصر بقراية البخاري. هي عقلية ابني, هي عقليتنا نحن المسلمين كلها برقبة المشايخ. الشيخ بيمثل العقل الإسلامي والروح الإسلامية. ولذلك عاد إذا الناس تركوا الدين معذورين, تركوا المشايخ معذورين. بالعكس المشايخ كمان عملوا مشاكل في المجتمعات, لا بالوطنية ولا بالقومية ولا بالإسلام ولا بالعقل ولا بالحكمة. فالنبي الصلح شو ما بده مصاري, بده سلاح. شو الجزية؟ ايش خيل يعني سيارات وسيوف ودروع ورماح. هاي ايش؟ هذا قطع النادر, هذا الاسلام. هذا الاسلام وهو دولة. فالدولة العربية لازم تمشي على ممشى النبي بام بهالشكل, لا بحسب لغة الزمان والمكان والامكان. فصالحه على ذلك وخلى سبيله. وكان هرقل مقيما بحمص في هذه الغزوة. فكتب النبي له كتابا, صار العرب بالإسلام بالثقافة بالعلم دعوه فيه إلى الإسلام. هلا موسكو تبع الدعاء مكان مدرس, مدرس قديش معاشه؟ قل لا أسألكم عليه أجرا. وتوفى ما ترك ميراثا لأهله, ميراثه قال هو لبيت المال. بروسيا إذا مات الواحد بيته بتم لعائلته وأسرته. أما النبي قال ما تركناه صدقة. أرقى ما يفكر فيه الإنسان النبي, ما كفكرة كتطبيق عملي وعملي ناجح. لكن بدأ استعداد الطيارة بتنجح بالطيران فوق السحاب إذا وجد طيارها, والأرض الجيدة تنتج إذا أتى فلاحها ومزارعها. بدنا رجال, ما في رجال, في رجال كرتون, رجال ورق جرايد, رجال على الورق بالاسم. إيه هذا ورق طباخ على الورق بيطبخ لك مجدرة. ولذلك كل مالنا دوره. وسيأتي هذا في باب خاص لمكاتبات النبي للملوك والأباطرة يدعوهم فيه إلى الإسلام. الإسلام يقود العالم علما وحضارة وإلى الإخاء وإلى الحب وإلى السلام وإلى التقدم وإلى الثقافة. حضارة أوروبا باعتراف كبارهم هي من رشحات الإسلام التي وصلت إليهم. وأتاه إلى تبوك صاحب أيلة. هاي أيلة تذكر دكتور وين؟ يمكن العقبة, ما هي إيلية بيسموها. بين العقبة وتبوك في شي 100 كيلومتر, 150. فأتاه خاضعا لدول العربية الإسلامية منتسبا. وأتاه أهل إزرع, مدينة هناك. وأهدى صاحب إيلية لرسول الله بغلة بيضاء. صار زعماء الجزيرة العربية صاروا يتزلفوا ويتقربوا من النبي، لأن النبي هو صار في مقام رجل الدولة، وهو في مقام رجل الدولة نزل عليه جبريل قال له يخيرك ربك أتكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا، قال عبدا نبيا، نأثر عن صفة الملك والملك، الجبروت، الكبرياء، العظمة، التعالي على الناس، قال ملكا عبدا. فإذا كان الملك بصفة العبد شلون الرعية بتحبه؟ شلون الرعية بتكون آنية مطمئنة؟ ما في تعالي، ما في، ونبيا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وملكا وهو عبدا. هذا ابني مهما تخيل الإنسان دولة أن تكون أرقى الفلاسفة اليونان اتمثلوا المدينة الفاضلة، النبي عمل العالم الفاضل، ما الجمهورية الفاضلة، العالم الفاضل. والآن الآن الآن العرب من أصغر دولة سورية إذا تتمنى الإسلام إسلام سيدنا محمد، ما إسلام الكلام الفارغ الفاضي، إسلام كلية الشريعة أو كلية الدعوة أو الأزهر، لا، نرجع إلى القرآن وسيرة النبي. وهي ابني بدأ رجال عمل، ما ادعاء، ما قول، بيحكي كثير، بيعمل محاضرة على الكوسة المشي، ومحاضرة على الأوزي، ومحاضرة على الليبرا، ومحاضرة على الأشي والأبوات، المحاضرة على أفريقيا، وعند الغداء كل حكي بحكي، الناس بيسبوه وبيهدوه، أحسن من كل المحاضرات صح زيتون ورغيفة، زيتون ما بدنا كل هالحكي هذا، شال الجبنة والرغيفين، 50 محاضرة عن الزواج والعراس وكذا، وما في عنده واحدة عمرها 90 سنة، اي واحدة 90 سنة أحسن من كل هالحكي تبعه. فقبل الهدية وكساه النبي، كمان النبي قدم له هدية كسوة لحاكم العقبة، وصالحه، يعني دخل في ضمن الدولة العربية الإسلامية على إعطاء الجزية. شو الجزية؟ ضريبة. الدولة بتقوم من غير مال، المال بطريق الضريبة. الضريبة شو كانت تسمى؟ جزية، جزية الجزاء مقابل. فالجزية مقابل بالدولة بتأمن لهذه المدينة أو الأمة أو الشعب، بتأمن له ما تؤمنه الدولة لشعبها. بعد أن عرض عليه الإسلام فلم يسلم، ما جبر، وكتب له كتابا سورته بسم الله الرحمن الرحيم، هذا منة من الله، عطاء من الله، الله بده يعطي العرب، تعطينا العز والمجد، هذا أول الطريق، من الله ومحمد النبي رسول الله، ليوحنا ابن رعبة وأهل إيليا شفونهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، إن هذول تحت حماية الدولة العربية الإسلامية، الدولة مسؤولة عن أمنهم، عن تجاراتهم، عن قوافلهم، مقابل شيء، مقابل شيء. لما تدخل أي بلد ما تدفع شو؟ سيارة ما تدفع. الدولة اللي تدخلها ما عملت لك مزفة الطريق، وعملت لك شرطة، وعملت لك هذا، ما بالمال. لما أنت بدك تتمتع بجهود الدولة كما بدك تساهم في المساعدة المالية، فمن أحدث منهم حدثا، إذا بيعمل خلاف العهد، يعني بيثور على الدولة ما بيمشي بقوانين او ضمن مصالح الدولة فانه لا يحول ماله دون نفسه. شوف هالبلاغة، يعني دمه مهدر وماله مباح. فانه لا يحول ماله، لو ما دفع من المال ما بيحمله روحه، فانه لا يحول ماله دون نفسه. وانه لطيبة لمن اخذه من الناس، هو المقصود من الناس عن المسلمين. وانه لا يحل ان يمنعوا ما ان يريدونه. الإيلية اذا كان في عين ماء بير ماء ما بصير يتملكوا، هذا لكل الناس. هي اشتراكية الماء، اشتراكية الماء. ولا طريقا يريدونه من مر وبحر، طريق وصل لمدينة، هذا امتياز إلي. قوافل غيري ما بتمر، قال ما بصير كمان الطرقات. إذا كان بهذاك الوقت فيه شيء. وكتب لأهل إجرع وجرباء كتابا صورته هذا كتاب محمد النبي لأهل إجرع وجرباء أنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد، وأن عليه 100 دينار في كل رجب وافية طيبة، والله كفيل بالنصح والإحسان للمسلمين. وصالح أهل ميناء على ربع ثمارهم، على ربع للدولة الناشئة، وكل العرب لكن تحت الاستعمار، فحررهم من الاستعمار ودون عاد يساهموا في عملية التحرير وتوسعه. وأقام بتبوك 14 ليلة، وقيل 20، ولم يلق أحدا من الرومان ولا غيرهم رعبا من النبي ومن قدومه. يتحدى الروم، الروم ما حسنت ايش، هذا اول زحف نحو العلو، نحو الاستعمار بشكل مباشر. اول زحف على الجهل والجاهلية، على الخرافة، على التفرقة، على التقاتل، على المعاداة، حتى جعلهم كنفس واحد. العمل الداخلي بدأ بأول خطوة بالعمل الخارجي مع الاستعمار بشكل وثق. طهر اليهود، طهر الأرض من اليهود، من كل صال، من خيبر وبنو قينقاع وبنو قريطة، هذا الإسلام. فالأحكام الشرعية والفقه مثل سيارة أو مثل هالمراوح والبلورة الكهرباء والمصانع، والإيمان القلبي بالذكر مثل التيار الكهرباء. إذا ما تيار كل هالآلات بيته، إذا ما في إسلام القلب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كل شغلك ميت. لا تعمل لي شيخ، شيخ ميت، أنت بتموت المسلمين قلبا وبتموتهم عقلا وبتموتهم حياة اجتماعية. وإذا كنت شيخ حقيقي، المؤمن يألف ويؤلف. النبي لما قتل الناس كلهم كانوا كفار، كلهم عبادين أصلا، عملت اغتيالات، اغتال جهلهم، اغتال عداوتهم، اغتال فرقتهم، اغتال تخلفهم. هم نحن يا ابني بأزمة الشيخ الحقيقي. مع ذلك إذا شفنا أي شيء، أي شيء، نكرم البيرة، أي شيء. كنت مبارح في مجلس كان في من إخواننا المشايخ من علماء إيران، قديش سريت فيكم الله يرضى عليكم. 2 منهم حدثوني، كان مولانا الشيخ إبراهيم موجود، إنه أنا فلان كنت ماجي من 7 سنين شيخ من إيران بلفته وعبايته المعروفة. قال ما رأينا إلا صاحب سيارة وقف، قال شيخي وين بتروح؟ تفضل ركاب السيارة. قال له أنا ما بعرف. قال له لا، أنت من مشايخنا ونحن وادي منكرم مشايخنا. اعتذر ما اعتذر ما رضي. شو اسمه الشيخ؟ لا هذا الشيخ الواحد حكى لي اياها قليلا من جمعة، واحد من الاخوان عملها معه، السيد الواحد من ايران، هذا الشيخ فضل، شيخ فضل، شيخ فضل هذا من اللاذقية. إيه؟ قال لي انا من 7 سنين واحد من ابنائك عاملها معي، قال لي وصلني قبل ايده واوصله حيث يريد للشيخ الثاني حيث يريد، شيخ اكمل كمان كله من مشايخ ايران. هاي بتعمل الاخوة يا ابني، هاي بتعمل ايه؟ فلو المشايخ قالوا هيك بيكسبوا لما بيخسروا. الاسلام بيتقدم لما بيتخلف. في حدا عندنا عاد يحب الاسلام والوحدة واسلام الخنازير والفروض؟ خربنا الاسلام. هذول المعمارية والمهندسين. قال ثم رجع النبي الى المدينة وبنى في طريقه 20 مسجدا. شو من 20 مسجدا؟ يعني 20 مدرسة. مدرسة الروح، مدرسة العقل يمتلئ بالحكمة، الروح والقلب يمتلئ بنور الله لتتزكى النفس، وحفل الأساتذة أئمة ليزكوا النفوس من غير لا مطابع ولا جرائد ولا وزارة التربية ولا وزارة التعليم عالي ولا تلفونات ولا قطارات ولا سيارات. هذا الاسلام. فكيف هالوسائل هي اللي موجودة لو وجد العالم الحقيقي ب20 سنة العالم كله يتوحد، باقل من 20 سنة، وانا كفيل. هذا انا كله شايفه بعيني ومارسه بنفسي، كل التجارب عم بعطيكم اياها انتو قد ما بتسمعوها من غيري. بعض اخواننا بامريكا بكتب لي كتاب بيقول لي اذا اتى الداعي ويتقن اللغه العربيه فهو سيد الموقف. ما الدكتور امبارح اجيت من امريكا، الدكتور ويش الله يرضى عليه عامل يمكن اكثر من بورد في الجراحه، مدعو مع الاطباء المقيمين في امريكا بدعوه السيد الرئيس وعدد من اخواننا اللي في امريكا واساتذه في الجامعات الامريكيه وقائمين بالدعوه في امريكا، مستني مساجد بوردات واساتذه جامعات ببركه جامع ابو النور. ما غيرت امريكا، لكن بدهم يغيروا امريكا. هذا الاسلام. وهاللي بيروح لهنيك بالحانات والبارات والمراقص، هاي القوميه العربيه عم يغيب عني الواحد 20 سنة، عم يجي زايد ما له ناقص، عم يجي وتارك اثاره في اوروبا في امريكا في الاتحاد السوفيتي، ما بتغير. متى ما الايمان دخل في القلب ما عم بيغير شيء. ثم انصرف وعمر 20 مسجدا وقال في طريق رجوعه النبي ستمرون على ماء، هو الماء بئر او عين او كذا، فمن سبقنا الى ذلك الماء فلا يأخذ منه شيئا حتى آتي. لا يشيل من البئر شيء او من العين حتى انا اجي. فسبقه اليه نفر من المنافقين. بالمدينة صار فيه منافقين، بمكة كان فيه منافقين؟ ما في. في حال الضعف في النفاق، النفاق يصير في حال القوة. والجيش وجيش النبي وفيه طابور خامس، كأنه متى ما كبر البستان ما بتحسن نقيه من كل الحشائش، لكن حوض صغير مسكن صغير تطلع نظيفة. لما بتكبر سيدنا علي رضي الله عنه ليش ما حشين يعمل دخلة شعوب متعددة في الإسلام وما صلى للتربية المطلوبة؟ بدها كان عقل الزمن، عقل الزمن أدركه معاوية، كان رجل سياسي. سيدنا علي بده يطبق الشيء اللي انتهى إلي النبي، ما بيمشي ما بيمشي. النبي كان أكبر سياسي، إعطاءه 300 جمل لأبو سفيان هذا تقوى لما سياسي، استحقاق لما سياسي. إذا السياسة من الإسلام إن إحنا ما نفقه يعني. فلذلك بدنا وضع برنامج تعليمي للشيخ جديد، وبدنا المعلم الجديد، وهيدئني من قود العالم كله من غير حرب ولا ضرب ولا سيف ولا مدفع ولا طيارة. روسيا بتعمل صاروخ عبر القارات، أمريكا بتعمل، أما صاروخ القرآن والإسلام الحقيقي ما بيطلع منه أبدا. سلاحنا إذا عرفنا نمسحه من الصدر ونزيل عنه التراب المجمع ويرجع إلى صفائه، ما في شيء يقابلنا أبدا. أنا من 50 سنة عم بشتغل، ما بعرف بصير، وما بدي شيء أبدا، لا بدي لا وظيفة ولا شهرة ولا ذكر ولا مدح، بس شوف أمتي العربية أنه ترجع لي مجدها وعزتها، وأنا إذا قدر ما عملوا لي أنا مسامحه، بس بدي أنه نخلص من هالجد والهوان. الاستعمار عمل قسمنا 22، صلنا 40 سنة عم نحسن نجمع بلدين مع بعضهم البعض، نوحدهم بالقومية بالعربية بالوطنية بالتقدمية بالرجعية بالملكية بالجمهورية، ما عم نحسن. خلينا نجرب الإسلام شي سنة واحدة، وجلت التقى عالم واحد بكفي، معنا في علماء كثيرين ولله الحمد، لكن تخلفنا عبر مئات السنين والجيل يتربى أكثره بأوروبا، ما عرف شيء من الإسلام، ما دخل في مدرسة الإسلام، وبيعرف الإسلام الإسلام العكسي، وما عنده مثل ما عند الأوروبي. الأوروبي دائما بيبحث، بيحفر تحت الأرض آلاف الأمتار حتى يشوفوا شو في أمطار اللي معهم بترو، بيطلع معهم كنوز الفراعنة، بيحفروا 50 حفرة ما بيطلع معهم شيء، يتموا ما إذا فشلت تترك، لا من تم بنواصل حتى نصل إلى الحقيقة، وإذا وصلوا للحقيقة بيتركوا ما قبلها، ما بيتعصبوا إنه أنا هي عقيدتي لازمة، لا أبدا أبدا. هي عظمة الإنسان الأوروبي، هي صفة المسلم الأول أو بعض صفاته. أمين بدع، إذا بنعمل مسلم حقيقي الأوروبي بصير تلمذنا مريدنا. فقال لهم ما حدا، فسبقه إليه بعض المنافقين واستقوا الماء الذي فيه، نشفوا البير. فلما أتى النبي ووقف عليه فلم يجد فيه شيئا، فسأل من فعل ذلك، فقالوا فلان وفلان، فلعنهم النبي ودعا عليهم. فلعنهم، هذول ضمن اسم صحابي، هذول صحابي، هذول نافعين، هذول الكفار، لكن ماشيين مع النبي استغلالا او بقوة الدولة، صار النبي بإيد الدولة عليه الصلاة والسلام. ثم نزل في موضع الماء ومسحه بيديه ودعا بما شاء أن يدعو به، ما أنهى دعاءه حتى نبع الماء وصار له حس وأرقع، صار فوران بأنه موتور، موتور إلكتروني، لا موتور رباني، التيار الكهرباء موصول بالنبي الشريف، وصله بالبير، فالله عز وجل صنع الذي صنع، فشرب الناس وأخذوا حاجتهم منه، وقال لئن بقيتم أو بقي أحد منكم لتسمعن بهذا الوادي وقد أخصب ما بين يديه وما خلفه. في تبوك ما شفت تبوك ولا صاد الآن، بس مزارع كل ما زرعها تطلع لها 1000 دنم 2000 دنم كلها الآن كلها صارت مزارع. ثم اجتمع المنافقون اللي في الجيش وتآمروا فيما بينهم على أن يغتالوا النبي في الطريق. وعرب وعم يصلوا وعم يصوموا كذابي. لك إيه يا شيخ خرج بيتكم؟ لك اعملكم بني آدم، اعملكم دولة، اعملكم عز، وحدكم، علمكم، ثقفكم، لكن يا ابني أبت النفوس الخبيثة أن تخرج من الدنيا حتى تسيء إلى من أحسن إليها. الحكمة أبت النفوس الخبيثة أن تخرج من الدنيا حتى تسيء إلى من أحسن إليها. الضفدع شافت عقرب على شط نهر، شو بكي؟ أنا والله بدي روح للطرف الثاني وما عم بحشي. إذا بتعلي معروف تركبيني وتوصيني الطرف الثاني. الضفدع البحنون في إنسانية ركب تركبي نص النهر وقامت أرصتها. لما أرصتها قلت ليش كملتي؟ قالت لأ أنا هيك طبعي. العقرة شو طبعها؟ الأسد. وقامت الضفدعة كمل غطت القص، غطت سف النهر ولولت العقرة. قالت ليش كملتي معي غرقتيني؟ أكل هذا طبعي. كل إناء بما فيه ينضح. خبث النفوس يا ابني الله يحميكم من خبث النفوس ومن خبيثي النفوس. قال وخططوا في ممر ضيق كتير ما ممكن تمشي فيه الا مثلا انسان انسانين اهنيك ترصدوا للنبي، والجيش كبير ما مع الجيش، لكن لما بيكون وحده اهنيك. خططوا لتنفيذ المؤامرة. قال فإذا وصل إلى العقبة، العقبة المحل الضيق، دفعناه عن راحلته. ظهر المحل الضيق على رأس جبل تحتمل الوادي. قال دفعناه فسقط في الوادي. فأوحى الله النبي بما تآمروا عليه، فأمر مناديا أن رسول الله يريد أن يسلك العقبة فلا يسلكها أحد، واسلكوا بطن الوادي. فلما سمع المنافقون النداء أسرعوا وتلثموا وسلكوا العقبة لنبذوا المؤامرة. وسلك الناس بطن الوادي، وأمر النبي عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام ناقته، وأمر حذيفة أن يسوق من خلفه. تطلب النسخة الأصلية. وهو في العقبة صار الهجوم حتى تجفل الناقة فتسقط هي ومن عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فلما هجموا نثرت ناقته حتى سقط بعض متاعه، وكان النبي ايضا يسقط. فامر النبي حذيفة ان يردهم، فرجع حذيفة اليهم ومعه محجن، وجعل يضرب وجوه رواحلهم النؤ تبعهم، ويقول اليكم اليكم يا عدو يا اعداء الله. فاذا هم قوم ملثمون ما معروفين، فولوا مدبرين وعلموا ان النبي اطلع على مكرهم، والنبي عمل احتياط فكانت السلامة. فقال لحذيفة: هل عرفت أحدا منهم؟ قال: لا، كان القوم ملثمين والليلة مظلمة. وفي رواية: عرفت راحلة فلان وفلان. فقال النبي: إن الله أخبرني بهم وبمكرهم، وسأخبركما بهم فاكتماهم. مؤامرة اغتيال، قتل، وانعرضوا، وبإيش يكافئهم؟ ويدرأوا: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ادفع السيئة ما بالحسنى بالتي هي أحسن، إذا في أحسن قابل المسيء بالعفو، والعداوة بالمحبة، والقطيعة بالصلة، والمنع بالعطاء ومع التربية. فسيدنا عمر اجى بده يقتل النبي وقتاله بهزة واحدة، ومع الجهاز الالكتروني الرباني سلت الكفر من قلبه مثل ورق الخريف اذا اجته العاصفة، كله اصفر، كله طب طب طب طب طب طب، ما عصب شيء. طلع من مجلس النبي بده يقتل كل اعداء النبي، بعد ما جاي بده يقتل هون. يعني هي ما الناس طبقها العفو بهالزمان مثل ما النبي طبقه. النبي عم بيملك طاقات روحيه، عم بيغير الشخص، مع انه هاللي ما تغيروا كمان صفي قله، يعني معنى ذلك سترهم بعدما عرفوا، وعفى عنهم بعد ان استحقوا العقوبه. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، هذا بالسماع. فكيف اذا روحانيتكم هيك صفيت بذكر الله والتقت بروحانية النبي، شو بصير فيكم بإيمانكم؟ بتدوبوا دوما في شخص رسول الله. وفي رواية: بين لنا أسماءهم. قال حذيفة: والذي بعثك بالحق لا أبرع حتى آتيك برؤوسهم. ما بخليك تتحرك لحتى يكرزوا، بس احكي لنا عنهم. فقال: شوف السياسة الفريدة في العالم اللي ما حدا بس يعمل مثلها، اغتيال رجل الدولة، ترك النبوة هو رجل الدولة. فقال: إني أكره أن يقول الناس إن محمدا قاتل بقوم، حتى إذا انتصر بهم أقبل عليهم يقتلهم. حتى ما حدا يعمل دعاية ضد الإسلام، فأنا بدي أتحمل في سبيل الإسلام. هذول الطابور الخامس رجعيين، شو ما سميت جواسيس، عملاء، شو ما سميتهم يستاهلوا أكثر من هيك. فيقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فقالوا: هؤلاء ليسوا بأصحاب. فقال: أليسوا يظهرون الشهادة؟ هذا إيش؟ يظهرون، وهم كذابين. النبي بيعرفهم كذابين، وكمان ارتكبوا أكبر جناية عظمى عظمى على كل العالم. جراح النبي راح العالم ومع ذلك عفو، كان خاطر يظهرون. وإذا واحد ما لزم ولا لطفيئة ومواطن ومسلم، تجي إيش وشيخ وبدأ نوصل جامع ونقتله، هذا ابني علم، هذا فقه، هذا دين، هذا إيمان، وباسم الإسلام كمان عم نكتر، عم نبعد المسلمين عن الإسلام باسم الإسلام. وفي رواية: جمعهم، أي أعظم، وأخبرهم بما قالوا وما أجمعوا عليه. جمعوا بالمحكمة وخبرهم فحلفوا بالله ما قالوا. فأنزل الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. هموا يعني باغتيال النبي لكن ما بينالوه. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. سبب العداوة أنه كانوا فقراء فصاروا أغنياء بالإسلام، كانوا أذلاء فصاروا أعزاء بالإسلام، كانوا أعداء فصاروا أحباء. هذا ذنب منه. إيه اللي بده يصير بمقام القيادة؟ بده يتخلق بهذا الإسلام. إذا كان بده يصير مسلم القيادة، شيخي إذا بكرة واحد سبك شتمك ما أوام، اذكر النبي شو عمل النبي معه وهن شو عملوا معه. تحمل، كن حليم، كن عفو، كن غفور، كن محسن للمسيء، متواضع غير متعالي، ما فظ ولا غليظ، لحتى تصير تصبح تصير ايش شيخ وتصير عالم. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله أشهد إنهم لكاذبون. وفي أثناء منصرفهم من تبوك قال النبي: إن بالمدينة أقواما. يعني شوفوا أنتم جيتوا جيش العسرة وتحملتوا الحر والعطش والجوع ولقتوا متوا، لا شوفوا حالكم تقولوا نحن ونحن على هاللي تخلفوا بالمدينة. فإن أقواما في المدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: نعم، حبسهم العذر. لهم أعذارهم الصحيحة، اللي معذور بعذر حقيقي وتخلف يعتبر مأجورا كمن لم يتخلف. شوف هالمساواة الاشتراكية. تقول نحن رحنا وطعمنا وهلكنا ومتنا وانتوا قعدتوا، لا، ما دام في عذر فالمعذور الحقيقي الصادق ثوابه كثواب المجاهد المقابل. ولما قرب من المدينة خرج الناس للقائه، وكان المنافقون في المدينة يشيعون أخبار السوء ويقولون إن محمدا وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا بتموز وآب وصحراء الحجاز وحرارة 60-70. بكرة بشوفوا، بكرة كلهم يفقصوا، وهذا بدنا نقاط الرومان بكرة بشوفوا، ما بشوفوا إلا أسرى مقرنين بالحبال. هذا الحرب الإعلامية. فلما بلغتهم سلامة النبي وظهر كذبهم ساءهم ذلك. وأنزل الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يفرحوا بها. هذا كل ابني لتعرف أنه طريق العلم والإرشاد كله محفوظ به الأشواق. ما تصل للزهر رأسا لما بتغرس الوردة، لما بتغرسها إمتى تغرسها؟ ما بيكون تاني اشباط فيها ورد فيها وراء؟ لكن شو فيها؟ كل شوك. اول الشوك، بعد الشوك شو بيطلع؟ الوراء. بعد الوراء وبعد المدة الطويلة لحتى يصير الشيخي بده رأسا، بده رأسا يشوف الورد. ايه ما بصير. كنت اسمع القصة، قال كان وقت يروح على الحج وكان ينزل الحجاج يمشوا كان يضربوا مدفع حتى كل الناس تنزل بالمدفع الثاني كل الناس ترحل. بل مدفع دي معه قرد الظاهر قد ما يحط القملة ويشيل القملة سعدان وشد الخيط تشعل القملة بعشر ثواني 15 ثانية تطلع. فالسعدان هذاك حط القنبلة راح لبعض شغله، اجى السعدان بده يقلب شد الخيط واجى لتم اللفة بده يتفرج شلون بدها تطلع بقنبلة وامطر هو والقنبلة سوا. فكمان الامور يا ابني ما بصير هيك بسرعة، ما بصير بلا اصولها. نحن نفقد المدرسة التي تنشئ الشيخ الحقيقي في كل مجالنا، كلنا مثل بعضنا. في قلة في المسلمين في كل بلد ونوادر وعيد، لكن قلة. القلة إذا الله بارك فيها يمكن يطلع منهم خير للأمة، لدولتهم ولجيشهم ولصناعتهم ولاقتصادهم وأخلاقهم وروحانيتهم وقوميتهم ووطنيتهم وكل شيء. إلا بالإسلام راحت العروبة، راح الوطن، راحت القومية. واستقبله النساء والصبيان والولائد والمخدرات على الأسلحة، يقولنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. ورح نصل لهون ونقف هون. هلا بدنا ننتقل، بده النبي يحاسب اللي تأخروا وتخلفوا عن الجيش، الكذابين منهم والصادقين. فكانت غزوة تبوك ما فيها قتال إلا السرايا اللي النبي فتح فيها البلدان وعمل معها المعاهدات، ودخلوا في الدولة العربية الفتية الناشئة على أساس الإسلام المحمدي، الإسلام العلم والإرشاد والأخلاق والتزكية والتربية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.